بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، القاعدة الأولى. هذا الفصل الثالث من الباب الثالث الذي تحدث فيه المؤلف رحمه الله عن القواعد العشرين التي وزعها في 4 فصول. فهذا الفصل الثالث، وذكر في كل فصل 5 قواعد. وهذا الفصل الثالث قبل الأخير قال فيه: القاعدة الأولى، وبعد هذا فالطلاق الرجعي هل يقطع النكاح كل القطع أو لا على القولين، والترجيح لا يطلق في الفروع فيما نقل. في بعض النسخ: أو لا على قولين، ليس بالألف واللام، أو لا على قولين، والترجيح لا يطلق في الفروع فيما نقل. وربما جزم بالأول في أشياء وبالثاني كذاك فاعرفي. وجاء قول ثالث لم يختلف في أصلها، يقول بالتوقف. هكذا في النسخ المطبوعة، والصواب ما جاء في النسخ الخطية: وجاء قول ثالث لم يختفي في أصلها، يقول بالتوقف. لم يختفي من الخفاء والاختفاء، يعني هو قول ظاهر. وعبروا بغير ذي العبارة عن هذه أيضا بلا نكارة. وهل هي الرجعة تحسب ابتداء نكح أو استدامة خلف بدا. هكذا في هذه النسخة المطبوعة. وفي أكثر النسخ المطبوعة: وذلك الرجعة هل هي ابتداء نكح أو استدامة خلف بدا. وذلك الرجعة هل هي ابتداء. هذه إذن القاعدة الأولى التي ذكرها تحت هذا الفصل، وهي قاعدة الطلاق الرجعي، هل يقطع النكاح أو لا. طلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا. والطلاق الرجعي كما تعرفون هو الطلاق الذي يملك الزوج معه حق الرجعة، والرجعة هي ارتجاع الزوجة إلى عصمته. وهذا الطلاق الرجعي يكون كما لو طلقها مرة واحدة ولا تزال في العدة. فالطلاق هنا يقال له طلاق رجعي، وهو يقابل الطلاق البائن الذي لا يملك فيه الزوج حق الرجعة. فالطلاق الرجعي هل يقطع النكاح؟ بمعنى أن المطلقة الرجعية تكون كالأجنبية، أو لا يقطع النكاح فتكون المرأة المطلقة طلاقا رجعيا كالزوجة. فهذه هي القاعدة. وكما ذكر رحمه الله أن الترجيح لا يطرد في هذه القاعدة بسبب الاختلاف في هذه الفروع، وأن هذه المسألة من مسائل القولين عند الشافعية وعند غيرهم أيضا، فلا يطلق فيها الترجيح تبعا لاختلاف الفروع الداخلة في هذه القاعدة. ولهذا قال: وربما جزم بالأول في أشياء وبالثاني كذاك فاعرفي. يعني الفقهاء جزموا بالأول، بالقول الأول وهو قطع النكاح في بعض المسائل، وجزموا بالقول الثاني وهو عدم قطع النكاح في بعض المسائل. فجزموا بقطع النكاح في الاستمتاعات، فلا يجوز للزوج الذي طلق امرأته طلاقا رجعيا أن يستمتع منها بسائر وجوه الاستمتاعات من الوطء والقبلة ونحو ذلك، وهكذا النظر والخلوة، فهي تأخذ حكم الأجنبية في هذه المسائل. وجزموا بالقول الثاني وهو عدم قطع النكاح في بعض المسائل، منها مثلا مسألة النفق، فالزوج يجب عليه أن ينفق على مطلقته الرجعية أثناء العدة، وكذلك في مسألة الميراث، فالمطلقة طلاقا رجعيا هي كالزوجة في باب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. النكاح هنا ينطبق على المطلقة طلاقا رجعيا، وبالتالي لو مات في العدة فإنها ترثه. فالفقهاء جزموا بأنه يقطع النكاح في صور ولا يقطع النكاح في صور أخرى، بمعنى أن المطلقة طلاقا رجعيا يتردد حالها بين الزوجة وبين الأجنبية، فيها شبه من الزوجة وفيها شبه من الأجنبية، وهذا الشبه بينهما والتردد بينهما هو سبب اختلاف الفقهاء في المسائل المرتبطة بالمطلقة الرجعية، مثل مسألة غسل الزوجة لزوجها، إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها في العدة فهل لها أن تغسله أو لا؟ إن قلنا الطلاق الرجعي يقطع النكاح لا يجوز لها أن تغسله، وإن قلنا الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح وهي كالزوجة فيجوز لها أن تغسله. كذلك الخلع، يعني لو طلقها طلاقا رجعيا لكنها أرادت أن تخرج من عصمته وأن تملك أمرها، فعرضت عليه الخلع، أن تعطيه مالا في مقابل أن يكون أمرها بيدها، فهل يجوز مخالعة المطلقة طلاقا رجعيا أو لا يجوز؟ إن قلنا الطلاق الرجعي يقطع النكاح ويجعلها كالأجنبية لا يجوز الخلع، لأن خلع الأجنبية لا وجه له. وإن قلنا بأن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح وأنها كالزوجة فيجوز أن يخالع مطلقته الرجعية. فكل هذا الخلاف في هذه المسائل مبناه على الخلاف في هذه القاعدة. هناك قول ثالث في هذه المسألة أشار إليه بقوله: وجاء قول ثالث لم يختفي في أصلها يقول بالتوقف. يعني هناك قول ثالث معروف ليس قولا خفيا، قاله بعض الفقهاء في هذه القاعدة، وهي القول بالتوقف، بمعنى أن الحكم في هذه القاعدة يتوقف على انتهاء العدة، يتوقف على انتهاء العدة أو انقطاع المدة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها فيقول فالنكاح، فالطلاق الرجعي يقطع النكاح، وإن راجعها قبل انقضاء العدة فإن الطلاق الرجعي هنا لا يقطع النكاح، كأنه يقول تبينا أنها كانت زوجة بعد انقضاء المدة. لكن يعني كثير من المسائل الداخلة تحت هذه القاعدة إنما جرى الخلاف فيها فيما لو وقعت أثناء بقاء العدة، أما لو انتهت العدة فهي امرأة بائن وبعد العدة لا إشكال في الحكم، ولكن الإشكال إنما هو في فترة العدة قبل انقضاء الحكم، هل نعامل المطلقة الرجعية معاملة الزوجة أو نعامل المطلقة الرجعية معاملة الأجنبية؟ هذه هي القاعدة. وسبب الخلاف كما عرفنا هو تردد المطلقة الرجعية بين شبهها بالزوجة غير المطلقة وبين شبهها بالأجنبية، فبسبب هذا التردد وقع هذا الخلاف. ثم قال: وعبروا بغير ذي العبارة عن هذه أيضا بلا نكارة، وهل هي الرجعة تحسب ابتداء نكح أو استدامة خلف بدا؟ وعرفنا أن الأحسن ما جاء في النسخ الخطية الأخرى، وذلك الرجعة هل هي ابتداء نكح أو استدامة خلف بدا. يعني أن الفقهاء عبروا عن هذه القاعدة بعبارة أخرى غير العبارة السابقة، غير عبارة طلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا يقطعه، عبروا عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي الرجعة هل هي كابتداء النكاح أو كاستدامته. الرجعة، والرجعة كما عرفنا هي ارتجاع الزوجة المطلقة في عدتها بدون عقد جديد، بدون استئناف عقد جديد. فهل هذه الرجعة هل هي من باب ابتداء النكاح كأنه ابتداء عقد جديد واستئناف عقد جديد، أو هي من باب استدامة النكاح الأول؟ فإذا قلنا مثلا بأن الرجعة هي من باب الاستدامة، وبالتالي لا يشترط في الرجعة إذن الولي ولا الإشهاد على الرجعة. لماذا؟ لأن استدامة النكاح لا يشترط في هذا، أن هذه شروط في ابتداء النكاح. لكن لو قلنا الرجعة هي ابتداء نكاح، معنى ذلك أنه لا يجوز ارتجاع الزوجة إلا بإذن وليها وبالإشهاد على هذه الرجعة، ونجعل الإشهاد على الرجعة شرطا في النكاح. كذلك المحرم مثلا إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا ثم سافر للعمرة أو للحج، يعني يريد أن ينفس عن نفسه بسبب المشكلة فسافر لأداء النسك، فهل يجوز له في حال الإحرام أن يرتجعها أو لا يجوز؟ إذا قلنا بأن الرجعة هي ابتداء نكاح فالجواب لا يجوز له أن يرتجع، لأن المحرم ممنوع من ابتداء عقد النكاح على إحرامه. وإذا قلنا لا هو من باب استدامة النكاح فيجوز له ذلك، وهذا هو الأقرب الذي عليه جمهور الفقهاء أن الرجعة هي من باب الاستدامة وليست من باب ابتداء النكاح. ولهذا قال تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فجعل الحق بيد الزوج ولم يجعله بيد الولي، ولو كان كابتداء النكاح لجعله مرتبطا بإذن الولي أيضا. فإذا هذه هي القاعدة الأولى التي ذكرها الناظم رحمه الله، وهي قاعدة النكاح أو الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا. وبعبارة أخرى الرجعة هل هي كابتداء النكاح أو استدامته. ثم قال رحمه الله القاعدة الثانية قالوا وفي الظهار هل المغلب شبه الطلاق أو بل المغلب شبه اليمين فيه خلف قد وصف ومنهج الترجيح فيه مختلف. هكذا في بعض النسخ الخطية قالوا وفي الظهار بسكون الراء وشيء من الاختلاس من أجل استقامة الوزن، ولكن الأحسن ما جاء في النسخ الخطية الأخرى قالوا وفي الظهار هل يغلب شبه الطلاق، هل يغلب، وبالتالي تقرأ هذه الكلمات على ضبطها الأصلي بدون حاجة إلى التسكين والاختلاس. قالوا وفي الظهار هل يغلب شبه الطلاق أو بل المغلب شبه اليمين فيه خلف قد وصف. هذه هي القاعدة الثانية، وهي كما عرفنا سابقا هو يعبر بالقواعد بينما هي ضوابط على الاصطلاح الفقهي، ضوابط لأنها أحكام كلية ترتبط بباب معين من أبواب الفقه. وهذه القاعدة أو الضابط عبارتها كما ذكر الظهار هل يغلب فيه شبه الطلاق أو شبه اليمين، والتعبير بيغلب هذا يشير إلى أن الظهار فيه شبه بالطلاق وفيه شبه باليمين، ويشبه الطلاق من بعض الوجوه ويشبه اليمين من بعض الوجوه الأخرى. ففي أحكام الظهار هل نغلب جانب الطلاق أو نغلب جانب اليمين؟ كذلك هذه كما قال من مسائل القولين، والترجيح في الفروع مختلف بحسب الأدلة والمسائل. بناء عليه اختلف الفقهاء في جملة من الأحكام المرتبطة بالظهار. والظهار كما تعرفون تحريم الرجل زوجته بقوله أنت علي كظهر أمي، هذا هو المقصود بالظهار، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة الذين يظاهرون من النساء. فالظهار أن يحرم الرجل زوجته بصيغة معينة، فمن حيث التحريم هذا في شبه باليمين حيث التحريم والامتناع، ومن حيث أن هذا الحكم يرتبط بامرأته ويشبه الطلاق من هذا الوجه أيضا. فهنا هل نغلب في باب الظهار وأحكام الظهار باب الطلاق أو شبه الطلاق أو شبه اليمين؟ بناء عليه قال الفقهاء مثلا في توقيت الظهار هل يصح أو لا يصح توقيت الظهار أن يقول لها أنت علي كظهر أمي شهرا واحد، يبيع بالتقسيط، أنت علي كظهر أمي شهرا واحدا أو شهرين أو سنة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ إن قلنا أو إن غلبنا شبه الطلاق فالجواب لا يجوز، لأن الطلاق لا يؤقت، لا يقال أنت طالق شهرا أنت طالق أسبوعا أو أنت طالق يوما. فإن غلبنا شبه الطلاق فنقول لا يجوز توقيت الظهار، وإن غلبنا شبه اليمين فيجوز، لأن الإنسان له أن يقول لا آكل هذا الطعام أسبوعا، يجوز له هذا أن يحلف على ترك هذا الفعل ويؤقته بوقت معين. كذلك مثلا فيما لو طلق أو لو ظاهر من نسائه بكلمة واحد، عنده أربع من النسوة وقال أنتن أو كلكن علي كظهر أمي، وظاهر من نسائه الأربع بكلمة واحد، ففي هذه الحالة إذا أراد العود والإمساك والارتجاع فهل تجب عليه كفارة واحدة أو أربع كفارات؟ أيضا مبني على القاعدة إن غلبنا شبه الطلاق فنقول يجب عليه أربع كفارات، لأن كل واحدة منهن وقع عليها الظهار، كما أن الطلاق إذا قال أنتن كلكن طوالق فالطلاق يقع على كل واحدة استقلالا، كذلك هنا. أما إذا قلنا بأن الظهار مبناه على أحكام اليمين فإنه تلزمه كفارة واحدة، كما لو حلف على ترك الكلام مع جماعة من الناس، عنده جماعة من الناس مجموعة من الأقارب يصلون إلى 20 شخصا، وقال والله لا أكلم أقاربي هؤلاء، وكانوا 20 شخصا، ثم أراد أن يكفر عن يمينه فتكفيه كفارة واحد. فهنا إن غلبنا شبه الطلاق كان له حكم، وإن غلبنا شبه اليمين كذلك له حكم. هكذا أيضا قالوا في الظهار بالخط، يعني لو كتب الظهار بيده ولم يتلفظ به بلسانه فهل يصح هذا الظهار ويقع بالخط أو لا يقع؟ كذلك إن غلبنا شبه الطلاق فإنه يقع، لأنه لو كتب الطلاق فإنه يقع الطلاق ويصح، لكن إن بنيناه على اليمين فهناك بعض الفقهاء من يرى أن اليمين لا تثبت بالخط، بل لا بد فيها من التلفظ، وبالتالي لا يصح بناء على هذا الرأي. فهكذا إذن هذه القاعدة، الظهار تتردد أحكامه بين أحكام الطلاق وأحكام اليمين، لكن الغالب هو إلحاقه بأحكام الطلاق، يعني هو أقرب شبها بالطلاق منه إلى اليمين. القاعدة الثالثة: ثم الشروع، هل به تعين مفروض الاكتفاء أم لا عندنا؟ ثم الشروع، هل به تعين مفروض الاكتفاء؟ هكذا في المطبوعة وفي بعض النسخ الخطية، وفي بعضها فرض الكفاية بدل مفروض الاكتفاء، فرض الكفاية أم لا عندنا، وفي نسخة أو لا عندنا. فيه خلاف، رجح الأول في مطلبنا والبارزي المقتفي. هذه القاعدة الثالثة، وهي قاعدة الشروع في فرض الكفاية. الشروع في فرض الكفاية هل يجعله لازما، يعني يجعل فرض الكفاية لازما وعينيا، أو أن الشروع في فرض الكفاية لا يجعله لازما؟ الشروع هو الابتداء، أن يبتدئ الإنسان الفعل، وفرض الكفاية كما تعرفون ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعله، يعني هو الواجب الذي أراد الشرع إيقاعه دون أن يلزم كل مكلف به. فهذا الفرض الكفائي إذا شرع فيه المكلف، يعني بدأ به، فهل هذا الابتداء والشروع يحول هذا الفرض الكفائي إلى فرض عين، بمعنى أن المكلف يلزمه في هذه الحالة أن يتم هذا الفرض الكفائي ويحرم عليه أن يقطعه أو لا؟ هذه القاعدة. وكما ذكر أن هناك خلافا بين الفقهاء والأصوليين في هذه القاعدة، فبعضهم كما قال رجح الأول في مطلبنا، يعني أن ابن الرفع في كتابه المطلب رجح الأول، وهو أنه يتعين، أن الشروع يجعل الفرض الكفائي متعينا، يجعله متعينا. هذا الذي رجحه في كتابه المطلب. والبارزي كذلك رجحه، البارزي شرف الدين البارزي من فقهاء الشافعية، من تلاميذ الإمام ابن مالك النحوي رحمه الله، فذهب هو أيضا إلى ترجيح الأول، بمعنى أن الشروع في الفرض الكفائي يجعله متعينا، يجعله كفرض العين. ولكن الشيخان لم يرجحا شيئا كما في خادم قد شرحا. لكن الشيخان إذا أطلق في الصحابة فأبو بكر وعمر رضي الله عنه، وإذا أطلق عند أهل الحديث فالبخاري ومسلم، وإذا أطلق عند الحنفية فأبو يوسف ومحمد، إلا إذا قيل الشيخان خلافا لمحمد. الشيخان هنا إذا أوردوا بعد ذلك ذكر الإمام محمد بن الحسن فالمراد أبو حنيفة وأبو يوسف، لكن إذا لم يرد هذا القيد فالشيخان أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. وعند المالكية الشيخان ابن أبي زيد القيرواني وأبو بكر الأبهري، ابن أبي زيد القيرواني المشهور، وأبو بكر الأبهري فقيه المالكية في العراق. والحنابلة إذا قالوا الشيخان المراد بن قدامة والمجد بن تيمية، جد الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام المعروف. لكن الشافعية إذا قالوا الشيخان فالمراد بالشيخين هنا الرافعي والنووي رحمهم الله تعالى. فقولوا ولكن الشيخان يعني لكن الرافعية والنووي رحمهم الله لم يرجح شيئا كما في خادم قد شرح. يعني أن القول الأول ابن الرفعة في المطلب والبارزي في التمييز في كتابه التمييز رجحوا الأول، لكن الشيخان الرافعي والنووي لم يرجح شيئا وجعلوا هذه القاعدة من قواعد القولين التي لا يضطرد فيها الترجيح ولكن يختلف باختلاف الفروع، كما ذكر ذلك بدر الدين الزركشي رحمه الله في كتابه الخادم، له كتاب بعنوان الخادم ذكر فيه أو صرح في هذا الكتاب أن الشيخين لم يرجحا شيئا في هذه القاعدة وجعلها من قواعد القولين التي لا يضطرد فيها الترجيح، لأنها لا يطلق الترجيح فيها لما مر به التصريح. قال السيوطي بأصله الأتم، السيوطي قال بأصله يعني كتابه الإشباه والنظائر الأتم، وصف هذا الكتاب بالأتم من باب الإنصاف لأن كتابه الإشباه والنظائر أتم من هذا النظم من الفرائد البهية، فرائد البهية ذكر أو ترك أشياء كثيرة مما تعرض لها السيوطي في الإشباه والنظائر. قال السيوطي بأصله الأتم ولك أن تبدل هذا بأعم، هكذا في المطبوعة وفي بعض النسخ ولك أن تبدل هذه بأعم، وهذا أحسن كما ذكره الأصل السيوطي، والمقصود القاعدة يعني أن تبدل هذه القاعدة بأعم بأن تقول فرض الاكتفاء هل نعطيه حكم فرض عين أو نفل. وفي بعض النسخ نعطيه حكم عين أو تنفل، بأن تقول فرض الاكتفاء هل فرض الاكتفاء هل نعطيه حكم فرض عين أو تنفل. فيه خلاف والفروع مختلف في حكمها الترجيح حسب ما عرف. يعني الإمام السيوطي رحمه الله يقول لك أن تبدل هذه القاعدة بصيغة أخرى وهي فرض الكفاية، هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل أو حكم النفل، وذكر أن هذه الصياغة أعم من الصياغة السابقة. لماذا؟ لأن الصياغة السابقة هي خاصة بمسألة الشروع، هل هو ملزم أو ليس بملزم، بمعنى أن المكلف يجب عليه أن يستمر في هذا الفعل ويحرم عليه الانقطاع. فالقاعدة أو الصياغة الأولى هي خاصة بهذه القضية، بينما الصياغة الثانية أعم فلا تختص بمسألة القطع والشروع ولزوم الاستمرار، وإنما تعم الأحكام كلها. فحكم فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل مثلا؟ يعني فروض الكفاية كثيرة، مثلا صلاة الجنازة من فروض الكفايات، هل نجري عليها أحكام فروض الأعيان أو أحكام النوافل؟ وبالتالي هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الجنازة وهو جالس قاعد مع القدرة على القيام أو لا يجوز؟ فإن قلنا نجريها مجرى فروض الأعيان فلا يجوز، وإن قلنا نجريها مجرى النوافل فيجوز، إنسان له أن يتنفل وهو قاعد مع القدرة على القيام. فالخلاصة في أصل القضية أن العلماء اختلفوا في الفرض الكفائي هل يلزم بالشروع أو لا، كما قال في المراقي وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف منجلي. ففيه خلاف بين العلماء يرتبط بمسألة أيضا مسألة الشروع في النافلة، هل يجعلها لازمة أو لا يجعلها لازمة، كما أورد هذا أيضا في المراقي في أبيات أخرى. والنفل بالشروع ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامد. فالمسألة هي من مسائل الخلاف، وصاحب المراقي ذكر مذهب المالكية في هذا، وأن هذه الأمور السبعة هي الأمور التي يلزم الشروع فيها والاستمرار فيها، وهو مذهب الحنفية المشهور لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فقالوا هذا نهي عن إبطال العمل، والأصل في النهي هو التحريم. لكن جمهور الفقهاء على أن، خاصة من الحنابلة والشافعية، على أن الشروع في النافلة لا يلزم، هكذا في فرض الكفاية لا يلزم، لأنه هو الأصل، لأن الأصل في فرض الكفاية أنه لا يتعين على المكلف، وإنما هو في حقه نافلة، أما في حق الأمة فهو فرض وواجب، لكنه لا يتعين عليه في الأصل، فالأصل بقاؤه على ما كان عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا لما قال في الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولم يذكر القضاء، والبيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، وحملوا قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم على الكراهة، بمعنى أنه يكره للإنسان أن ينقطع عن هذا العمل، ولكنه لا يلزمه ذلك. هذا الخلاف الذي جرى في هذا جرى أيضا في فروض الكفايات، وهناك بعض العبادات التي لم يختلفوا في وجوب الإتمام فيها، مثل الحج والعمرة بسبب النص وأتم الحج والعمرة لله، وهكذا الجهاد في سبيل الله من حضر الصف فإنه لا يجوز له أن يرجع، لأن هذا من التولي يوم الزحف ومن الفرار الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن اختلف العلماء في من أخذ بمقدمات الجهاد والاستعداد له، مثل اتخاذ الزاد وشراء السلاح ونحو ذلك، هل يلزمه الاستمرار أو لا يلزمه؟ فبعض العلماء قال بأن الجهاد يلزم باتخاذ مقدماته وأسبابه، واستدلوا على هذا بالحديث الحسن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، واللأمة هي الدرع كما تعرفون. ولكن أكثر العلماء يرون أن الفرض الكفائي لا يلزم بالشروع ولا يتعين إلا في حالات معينة، الحالة الأولى يعني ألا تتحقق المصلحة التي راعاها الشارع في الفرض الكفائي، فعند عدم تحقق المصلحة فإن الفرض الكفائي يكون فرض عين على كل مسلم. وهكذا لو فرض الإنسان بهذا الفرض الكفائي برؤية أو كفاءة، لو فرض بهذا الفرض برؤية يعني ما رآه غيره، رأى غريقا يغرق معصوم الدم ولم يره غيره، فهنا يتعين عليه، لا يقول بإنقاذ الغريق هذا فرض كفاية، لأنه فرض هو برؤية هذه الحالة ومباشرتها. وكذلك لو فرض بالكفاية، مثلا الفتية القضاء هذه فروض كفائية، لو لم يكن هناك مؤهل غيره للإفتاء والقضاء في ذلك البلد فإنه يتعين عليه في هذه الحالة، لكن في غير هذه الحالات لا يتعين فرض الكفاية، وظل على الأصل وهو كونه مندوبا في حق المكلف بعينه. هذا معنى هذه القاعدة الثالثة التي ذكرها. ثم يقول القاعدة الرابعة: والزائل العائد هل هو كما لما يزل أو لم يعد خلف سما؟ والقول بالترجيح فيه اختلف، إذ هو في فروعها ما اتلف، لكنه جزم بالأول في أشياء كذا الثاني كما عنهم قفي. هكذا في نسخة المطبوعة. وهناك بعض الاختلافات في بعض الألفاظ، منها قوله لكنه جزم بالأول، أكثر النسخ الخطية لكنهم قد جزموا بالأول في صور كذاك في الثاني قلي، في صور كذاك في الثاني قلي. هذه القاعدة الرابعة، وهي قاعدة الزائل العائد هل هو كما كالشيء الذي لم يزل أو كالشيء الذي لم يعد. هل هو كالشيء الذي لم يزل أو كالشيء الذي لم يعد؟ هذه القاعدة عبر عنها بصيغة أخرى، وهي أسهل منها وأوضح، هي صيغة الساقط لا يعود، الساقط كالمعدوم لا يعود. وبعضهم يريده بصيغة التردد بناء على هذا الاختلاف، الساقط هل يعود أو لا يعود. فالشيء إذا زال وسقط بسبب من الأسباب ثم عاد بعد ذلك، فهل يعود هذا الأمر كما كان عليه قبل الإسقاط أو لا يعود كما كان عليه قبل الإسقاط ويعتبر كالمعدوم؟ فهل يعطى، بعبارة أخرى، هل يعطى حكم الشيء القائم الموجود بعد العودة أو يعطى حكم الشيء الزائل الذي زالت عينه فتزول أحكامه تبعا لذلك؟ مثلوا لذلك بمسألة المرأة إذا طلقت فهي أولى بالحضانة لولدها من الزوج، بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. لكن لو نكحت وتزوجت فسقط حقها في الحضانة. طيب لو طلقها الثاني، طلقت من الثاني، فهل يعود لها حق الحضانة الذي سقط أو لا يعود؟ الكلام في المسألة مبني على هذه القاعدة: الزائل العائد هل هو كما لم يزل أو كما لم يعد؟ وقلنا هو كما لم يزل يعني كالثابت الأول فيعود لها الحق، وإن قلنا لا، هذا الساقط هنا لا يعود ويعامل معاملة المعدوم فلا يعود لها هذا الحق. فهذه المسألة الخلاف فيها مبني على هذه القاعدة. كذلك مثلا لو تولى إنسان ولاية وكان عدلا، والعدالة من شروط تولي الولاية، لكنه بعد تولي الولاية زالت العدالة منه، زالت العدالة وارتكب مفسقا، ارتكب شيئا من الكبائر بلا تأويل وزالت عنه صفة العدالة، ثم بعد ذلك تاب إلى الله، فهل يعود له حق الولاية أو لا يعود؟ كذلك قالوا الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ وهذه كما ذكرت يعني عبر عنها بصيغة أخرى، وهي صيغة الساقط لا يعود. وهذا هو الأصل، أن الحق إذا سقط بسبب شرعي صحيح فإنه لا يعود، مثل الإبراء من الدين. لو أبرأت صاحبك من الدين وأسقطت حقك هذا، فلا يجوز لك بعد ذلك أن ترجع بعد أيام وتقول: لا، أنا يعني أطالب بالحق الذي تنازلت عنه سابقا. كذلك من أسقط حق القصاص إذا تنازل ولي الدم وأسقط فليس له بعد أيام أن يرجع فيطالب. وكذلك المقذوف من أسقط حقه عن عرضه فليس له بعد ذلك أن يطالب بإعادة هذا الحق. فالساقط لا يعودك المعدوم. ولكن ينبغي أن يعني نميز بين في الفروع والمسائل بين قاعدتين، هذه القاعدة وقاعدة أخرى تشتبه حقيقة بمسائل هذه القاعدة، وهي قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع، فهذه قاعدة صحيحة، إذا زال المانع عاد الممنوع. وقاعدة الساقط لا يعود أيضا قاعدة صحيحة، والجمهور على هذا القول، جمهور المذاهب أن الساقط لا يعود، ولم يترددوا في هذا كتردد الشافعية وبعض المالكي. لكن عندما نطبق هذه القواعد على المسائل فهناك في الحقيقة بعض المسائل ليست التي مثلوا بها على هذه القاعدة ليست داخلة في هذه القاعدة، وإنما هي أقرب إلى القاعدة الأخرى، وهي قاعدة زوال المانع، إذا زال المانع عاد الممنوع. مثل المرأة التي يعني طلقت، فهل يعني يعود لها حق الحضانة أو لا يعود؟ فبعض العلماء مثل السيوطي وغيره يجعل هذه القاعدة ضمن هذه القاعدة الساقط لا يعود، وبالتالي يقولون يعني لا يعود لها حق الحضانة، ومن قال منهم بالإعادة جعلها استثناء من القاعدة، وهي في الواقع هي أقرب إلى القاعدة الأولى، وهي إذا زال المانع عاد الممنوع، لأن نكاحها وزواجها هو من باب موانع الحضانة، وإنما نزعنا منها حق الحضانة بسبب النكاح، لأن المرأة إذا تزوجت فإنها غالبا ستنشغل بحقوق زوجها وأولاده، وهذا ليس من مصلحة الطفل المحظوظ. لكن هذا المانع لما زال زال عاد الممنوع إلى ما كان عليه، ويعود لها هذا الحق. وهكذا يمكن أن نطبق هذه القاعدة في مسألة العدالة في الولاية، يعني من سقطت عنه الولاية بسبب عدم عدالته ثم عادت له العدالة، فكذلك هو الإسقاط هنا كان من باب الموانع التي منعته من هذا الحكم. لكن في المسائل الأخرى، مسألة الإبراء من الدين، مسألة إسقاط حق القصاص، إسقاط حق الشفعة، إسقاط هذه الحقوق هي داخلة في هذه القاعدة، وهي قاعدة الساقط لا يعود أو قاعدة الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعود. ثم قال رحمه الله القاعدة الخامسة: ثم هل العبرة بالحال؟ قولي أو بالمآل فيه خلاف أو بالمآل فيه خلف منجلي. ثم هل العبرة بالحال قل هكذا بالسكون في بعض النسخ الخطية، أو بالمآل فيه خلاف منجلي. وفي النسخ الخطية كما ذكرت بدل قوله ثم هل العبرة بالحال قلي بالحال قل بالسكون. ثم قال: ومسلك الترجيح أيضا مختلف، وعبروا عنها بغير ما وصف، كقولهم ما قارب الشيء فهل نعطيه حكمه خلاف اتصل. هذه القاعدة الخامسة، وهي قاعدة هل العبرة بالحال أو بالمآل، يعني هل الاعتبار والاعتداد شرعا بالواقع الحاضر أو العبرة بالمآل يعني بالمستقبل، هل ننظر إلى المآلات أو ننظر إلى الواقع المشاهد المحسوس. فهذه أيضا كما يقول مسلك الترجيح فيها مختلف، اختلف العلماء في الترجيح، ولا يطرد الترجيح بناء على اختلاف الأدلة في الفروع. فبعضهم يعني كما ذكر يجزم بالطرف الأول، وبعضهم يجزم بالطرف الثاني. من مسائل هذه القاعدة مسألة من عنده ماء لا يكفيه لوضوئه وشربه، وهو متوقع في المستقبل أنه يحتاج إلى هذا الماء باعتبار طول السفر، فهنا في هذه الحالة هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ العبرة بالحال وهو عنده هذا الماء وبالتالي يجب عليه الوضوء ولا يجوز له التيمم، أو نقول العبرة بالمآل وبالتالي ما دام أنه يحتاج هذا الماء لشربه وإن لم يحتاج إليه الآن لكن سيحتاج إليه بعد ساعة ساعتين نظرا لطول السفر، فهنا في هذه الحالة نقول له يتيمم ولا يلزمه الوضوء. هكذا قالوا في المدين إذا كان الأجل يحل قبل رجوعه، يعني الآن ما حل الأجل، أجل الدين في بداية شعبان، 1 شعبان هذا موعد سداد الدين، وأراد أن يسافر الآن في هذا الوقت ولكن لن يرجع إلا في أول رمضان، فهنا هل يجوز له أن يسافر دون إذن دائنه أو لا يجوز له أن يسافر إلا بإذن دائنه؟ إن قلنا العبرة بالحال فيجوز له لأن الدين ما حل أجله إلا له، وإذا قلنا العبرة بالمآل فلا يجوز له أن يسافر إلا بإذن دائنه، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الأصح لأن صاحبه سيتضرر بتأخير الدين عن أجله. فكثير من المسائل مبناها على هذه القاعدة، ولكن الغالب في الترجيحات أن العبرة بالمآل، أن العبرة تكون بالمآل إذا كان متيقنا أو مظنونا ظنا غالبا، أما لو كان المآل هذا مرجوحا وبعيد الوقوع فالعبرة بالحال، كما أخذتم في سد الذرائع، في قاعدة سد الذرائع أن الذرائع التي تلتفت هي الذرائع القوية والقريبة المتيقنة أو المظنونة، أما الذرائع البعيدة الوقوع فلا يلتفت إليها. كذلك هنا المآل إذا كان بعيد الوقوع بعيد الاحتمال فالعبرة بالحال القائمة ولا يلتفت إلى المآل. طبعا يؤيد هذا الكلام أن اللغة التي جاء بها الشرع قد يعبر يعني بها أحيانا يعبر عن الشيء باعتبار ما سيؤول إليه، باعتبار ما سيؤول إليه، قال إني أرى أحمل على رأسي خبزا في قصة يوسف عليه السلام، وما كان يحمل خبزنه بدليل قوله تأكل الطير منه، وكان يحمل حبا لكن هذا الحب يطحن وكذا ويؤول إلى كونه خبزا، كذلك قالوا في أراني أعصر خمرا يعني عنبا يؤول إلى خمر، وهكذا في قول نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا، المولود إذا خرج هو يولد على إيش؟ على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، لكن نوح عليه السلام حكم عليه بأنه كافر فلا يلد إلا فاجرا كفارا، فحكم عليهم بالفجور والكفر باعتبار ما سيؤول إليه الأمر، لأن الأبناء غالبا يتأثرون بالبيئة ويتأثرون بالوالدين، فإذا نشأوا في بيئة الكفر غالبا ما يكون كفارا. هكذا في قوله تعالى فبشروه بغلام عليم، هو لم يولد عليما كثير العلم في كل شيء، ولكن آل أمره بعد ذلك إلى العلم الكثير. فيؤيد هذا أن القرآن الكريم والسنة النبوية والعرب عموما يعبرون عن الشيء باعتبار ما سيؤول إليه لا باعتبار الواقع. ثم يقول: كقولهم ما قارب الشيء فهل نعطيه حكمه خلاف التصلي. يعني هذه القاعدة عبر عنه بعبارات أخرى، منها عبارة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه أو لا، وسيعيد الحديث عنه في آخر الأبيات. ثم ذكر صياغة أخرى قال: وما على الزوال أشرف فهل نعطيه حكم زائل خلف حصل. يعني عبر عن هذه القاعدة بصيغة أخرى، وهي المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل أو لا. المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل أو لا، مثل الميت المشرف على الموت، مثل الموت الدماغي الآن يمكن نخرجه على هذه القاعدة. الموت الدماغي الآن هل الذي بدأت فيه مقدمات الموت، فهذا هل نعطيه حكم الميت حكم الزائل أو لا. والقرآن الكريم سبحان الله في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، هو يشعر إلى أن المشرف على الموت يعطى حكم الموت، لأنه هو يخاطب هنا الأحياء بخطاب الأموات: والذين يتوفون منكم، فيخاطبهم بخطاب الأحياء. وهذا كما يقول أهل العلم إنما ينزل على الذين أشرفوا على الموت، فيتوجه إليهم هذا الخطاب، لأن من مات لا يمكن أن يخاطب، إنما الذي أشرف على الموت هو الذي خوطب بهذا. والله تعالى وصفهم بأنهم متوفون، فخاطبهم خطاب الموت والتوفي. فبعض العلماء عبر عن هذه القاعدة بهذه الصيغة. وقولهم: هل الذي توقع يجعل في الحكم كما قد وقع، هذه صيغة أخرى. المتوقع هل هو كالواقع؟ عبروا عن هذه القاعدة بهذه الصيغة: المتوقع الشيء الذي تتوقعه في المآل وفي المستقبل هل يجعل كالواقع الآن أو لا. وهذا يعني يشهد له قول الله تبارك وتعالى: قال قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب. فهود عليه السلام هو يخاطب قومه هنا، وقال لهم قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتم. هو الرجس والغضب لم يقع إلى الآن، لكن هو نزل هذا المتوقع منزلة الواقع، فقال قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. فالمتوقع يصح من ناحية اللغة أن يجعل كالشيء الواقع. ولهذا نجد أن الشرع حرم على الأحرار نكاح الإماء إلا خوف العنت وعدم الطول على الحر. لماذا؟ لأنه جعل هذا المتوقع وهو رق الأولاد كالأمر الواقع، لأن نكاح الإماء سيترتب عليه غالبا رق الأولاد، فلهذا نهى عنه الشرع وجعل هذا المتوقع كالأمر الواقع. وهكذا في قواعد سد الذرائع، وهكذا في قاعدة التي قررها الشاطبي رحمه الله، قاعدة النظر إلى مآلات الأفعال، أن هذه من القواعد الشرعية المهمة التي يجب أن يعتبرها الفقيه. والجزم جار باعتبار الحال في صور كذاك بالمآل، هكذا في المطبوع لكن في النسخ الخطية: والجزم جاء باعتبار الحال في صور كذاك بالمآل. يعني أن العلماء جزموا أحيانا في بعض الصور بالحال وفي بعضها بالمآل، وهو الغالب. مهمة بهذه تلتحق قاعدة أخرى كما قد حققوا. مهمة وفي نسخة فائدة فائدة بهذه تلتحق قاعدة أخرى كما قد حققوا، وهي تنزيل اكتساب المال منزلة الحاضر أي في الحال. يعني أن العلماء ألحقوا بهذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي قاعدة الاكتساب ينزل منزلة المال الحاضر. الاكتساب يعني القدرة على اكتساب المال ينزل منزلة المال الحاضر. ولهذا قالوا الفقير أو المسكين إذا كان قادرا على الاكتساب ولم يمنعه من ذلك مانع فلا تحل له الصدقة. وهكذا الغارمين وهو سهم من مصارف الزكاة، كذلك الغارم إذا كان قادرا على الاكتساب عنده القدرة ولا يمنعه من ذلك شيء فإنه لا يحل له أن يأخذ من الزكاة. كل هذا بناء على هذه القاعدة. والقول بالترجيح هكذا في المطبوع وفي بعضها في الترجيح، والقول في الترجيح أيضا مختلف إذ هو في الفروع غير مؤتلف. فائدة أعم من ذي القاعدة قاعدة أخرى لديهم واردة، ما قارب الشيء يعطى حكمه أو لا خلاف قد عرفت رسمه. وفي نسخة علمت بدل عرفت رسمه، وفي نسخة خطية أو لا خلاف ليس يخفى رسمه. هذه القاعدة التي وصفها الناظم بأنها أعم من القاعدة السابقة وهي قاعدة العبرة بالحال المال، وهي قاعدة ما قارب الشيء أيعطى حكمه أو لا، ما قارب الشيء هل يأخذ حكمه أو لا يأخذ حكمه. أكثر العلماء يقولون بأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، وإن استثنوا بعض المسائل ولكنهم يطلقون هذه القاعدة ويستدلون بها في مسائل كثيرة، ويقولون ما قارب الشيء فإنه يعطى حكمه، مثل المرأة الحامل التي خرج منها الدم قبل الطلق وفي وقت الولادة أو قبل وقت الولادة، هل هذا الدم الذي يخرج من الحامل قبل ولادتها بيسير هل هذا دم نزيف لا يمنع الصلاة والصيام، أو هو دم نفاس يمنع الصلاة والصيام؟ فأيضا قال الجمهور ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما دام أنه متصل بأيام النفاس فإنه يعطى حكم النفاس. كذلك صاحب البيت صاحب الدار له أن ينتفع بفناء الدار وإن لم يملكه، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. كذلك في التحديدات الزمنية، مسألة مثلا حولان الحول في الزكاة، فإخراج الزكاة قبل حولان الحول بشيء يسير لا بأس به، ويقول العلماء ما قارب الشيء يعطى حكمه. وهذا كلهم مبني على أصلين، الأصل الأول هو أصل التيسير ورفع الحرج والمشقة عن الناس، والأصل الثاني هو أن الشرع عندما وضع هذه الضوابط إنما وضعها للتقريب وليس للتحديد. فهذه هي القاعدة التي أشار إليها بقوله ما قارب الشيء أيعطى حكمه أو لا خلاف قد عرفت رسمه. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.